احنا فيه. زمن الحبايب يجرح، زمن القرايب يخدع، زمن الحبايب يجرح، زمن القرايب يخدع، زمن الصديق ملوش صديق، زمن ما ينصفش البريء، زمن الصديق ملوش صديق، زمن ما ينصفش البريء. يا ناس يا ناس يا ناس جرالنا ايه؟ زمن الحبايب يجرحوا، زمن القرايب يخدعوا، زمن الحبايب يجرحوا، زمن القرايب يخدعوا، زمن الصديق ملوش صديق، زمن ما ينصفش البريء. يا ناس يا ناس صديق ملوش صديق، زمن ما ينصفش البريء. يا ناس.